الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني ونحن في العشر الأواخر من رمضان، هذه الأزمان الفاضلة التي ميزنا الله سبحانه وتعالى بمعرفتها، يعني هذه الأمة فضلت على سائر الأمم، فضلت بالقرآن، وفضلت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفضلت بالتشريعات، وفضلت بأنها خير أمة، وفضلت بأن الله سبحانه وتعالى فتح لها من أبواب الخير ما لم يفتحه على أمة قبلها. وكان من هذا الخير أن الله سبحانه وتعالى فتح لنا معرفة الأزمان المباركة والأماكن المباركة والطاعات المباركة. يعني إحنا أمة مميزة لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى، وكان من هذا أن الله سبحانه وتعالى علمنا أن هناك أزمان يحبها الله أكثر من أزمان أخرى ويضاعف فيها الحسنات. وإحنا يعني في قاعدة كده في قاعدة الأزمان المفاضلة، أن في آخر الأزمان بيكون أفضل من أولها، يعني عشية عرفة أفضل من فجر عرفة، والثلث الأخير من الليل أفضل من أول الليل، وعشية أو آخر الجمعة، آخر ساعة في الجمعة أفضل من أول الجمعة أو أفضل من فجر الجمعة، والعشر الأخير من رمضان أفضل من أول رمضان، والعشر من ذي الحجة يوم عرفة آخر العشر من ذي الحجة أو يوم النحر الأكبر أفضل أيام الدنيا هو أفضل أيام العشر. فهكذا دي قاعدة، أن كل ما الزمن يكون فاضل أنت بتتحرى الأخير فيه. ليه؟ قيل أن هذا لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده الاستمرار، وأحب الأعمال الله أدومه وإن قل. وقيل لأن العبد يستقبل عبادات كثيرة فيكون قلبه ممهد لاستقبال الرحمات. يعني بعد 20 يوم صيام 20 يوم قيام، ماذا فعل الصيام في قلوبنا؟ وماذا فعل القيام في قلوبنا؟ وماذا فعل القرآن في قلوبنا؟ ترى احنا ايه تغير جوانا؟ في ناس بتعامل مع العشر من الاخر من رمضان او مع الازمان الفضيلة او حتى مع رمضان على انه وقت ضغط، يعني وقت احنا هنعمل ايه، هنصوم فيه ونكون فيه وبعدين بقى يلا عشان يخلص نجعل حياتنا. وفي ناس بتعامل مع أوقات الأزمان الفاضلة والأوقات الفاضلة على أنها محط التغيير، إن أنا محتاج أغير حاجة في حياتي، محتاج أغير علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، محتاج أغير علاقتي مع كلام الله سبحانه وتعالى، محتاج أغير أخلاقي، محتاج أغير ألفاظي، محتاج أغير مشاعري، محتاج أغير علاقاتي، محتاج أغير طريقتي في التفكير. إن أنا مش معقول الإنسان إذا عرض عليه آيات القرآن مصحف بيتعرض عليك، معقول إن أنت بعد المصحف لما يتعرض عليك زي قبل المصحف ما يتعرض عليك؟ معقول الشيخ قرأ آيات التوبة قبل الآيات زي بعد الآيات؟ لا لا، أكيد في حاجة غلط. يعني هذا كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى لتغيير العالم، هذا كتاب جعله الله سبحانه وتعالى هو الفارق والفيصل بين وجود رجل اسمه الصادق الأمين وبين نشأة رجل هو خير من مشى على الأرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ تغير بالقرآن. ومتى تغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدأ تغير النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طبعا القرآن نزل في رمضان وفي شوال وفي ذو القعدة وفي ذو الحجة وفي محرم وفي صفر، في ربيع أول وفي ربيع تاني وفي جمادى أول، يعني القرآن نزل منجما 23 سنة ينزل القرآن، ونزل في كل الشهور وفي كل الساعات، نزل صباحا ومساء، لكنه كانت بداية نزول القرآن في شهر رمضان، وهذه البداية لها قدر عند الله سبحانه وتعالى، ذلك سميت ليلة القدر، إن لها مكانة عند الله سبحانه وتعالى. هذه ليلة أذن الله سبحانه وتعالى فيها بتغيير العالم، وكان أول التغيير تغيير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مشاعره تغيرت أول ما نزل، قال أقرأ، قال ما أنا بقارئ، القراءة يعني تلفظ بالأشياء وراء بعضها البعض. يعني قول، عارف مدرس مثلا يقول للطالب اكتب، هو هيكتب ايه؟ يقول له استعد بس اكتب، هقول لك اهو. فقال له اقرأ، قال له ما انا بقرأ ايه؟ يعني ما الذي أقرأه؟ ما كانش فيه صحيفة نازلة، التوراة ألواح كتبها الله بيده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن لم ينزل مكتوب، إنما القرآن نزل متلو، يعني الله سبحانه وتعالى تكلم به إلى جبريل، جبريل ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تلاه علينا، فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. أقرأ إزاي؟ أقرأ إيه؟ قول. أقول إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله سبحانه وتعالى أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم عن الله وأن يتعلم أسماء الله، وهذا هو موضوع القرآن. لو أنا جيت سألتك قلت لك والقرآن بيتكلم في إيه؟ يعني إيه موضوع القرآن الرئيسي؟ بيتكلم في الأخلاق، في العبادات، في المعاملات، في عقائد. يعني ايه الحاجة للقرآن؟ ايه موضوع القرآن الرئيسي؟ ايه موضوع القرآن الرئيسي؟ ده كتابنا يا جماعة. ايه موضوع القرآن الرئيسي؟ الكلام عن الله. نزل القرآن ليعرفنا من هو الله. ابن أبي العز الحنفي في شرح التحاويل يقول له وموضوع القرآن الوحيد هو الله. بل هو موضوع كل الكتب. أنه نزل القرآن ليعلمك من هو الله، ما أسماؤه وما صفاته وما أفعاله وما سننه وما ثوابه وما عقابه، جنته وناره، كيف يعاملك، كيف يثيبك، كيف يعاقبك، كيف يقدر الأقدار، كيف يدافع عنك، كيف يحميك، كيف يرزقك. ثم البشر الإنسان وكيف يتعامل مع آيات الله سبحانه وتعالى، وكيف يتعامل مع أسمائه وصفاته وأفعاله، وسبيل من أطاع وسبيل من عصى. تلاقي قصة فرعون وتلاقي قصة سيدنا موسى عليه السلام. يذكر الله سبحانه وتعالى لك قصة من أطاع ومن عصى، وعاقبة من أطاع وعاقبة من عصى في الدنيا وفي الآخرة. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، كأن الله أراد منا أن نتعلم أسماءه. ليه؟ لأن كل اسم يدل على صفة معينة. أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، قال والله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذوي الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. في الأعراف، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قصة بني إسرائيل وقصص الأمم السابقة، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم، يعني خلق الله سبحانه وتعالى الناس لعبادته فعصوه فاستحقوا جهنم، هو لم يخلقهم لجهنم إنما خلقهم لعبادته، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذوي الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا أن الإنسان إذا غفل عن أسماء الله، إذا غفل عن معرفة الله، غافل تايه، تمر عليه الآيات وهو لا يفهم ولا يفقه، آيات في المعاملة وآيات شرعية، يعني آيات متلوة وآيات مشاهدة، أن ربنا سبحانه وتعالى ينجحك، يسقطك، يرزقك، يضيق عليك، يجعلك في ابتلاء بالشر، ابتلاء بالخير. هذه آيات. ليه ربنا سبحانه وتعالى يضعك في هذه الآيات؟ حتى تعود إليه. نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إن الله يريد منك أن تعود إليه، يريد أن تتوب إلى الله، أن تعرف من هو الله. لذلك قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال له اقرأ مستحضرا أن الله هو الذي خلق، اقرأ مستصحبا هذا المعنى، اقرأ مستعينا بربك الذي خلق. خلق ايه؟ خلق الانسان. ان انت لما تستعين برب الانسان، انك انت تبقى فاهم ان ليك رب خالق مالك مدبر رازق، انت مش عايش الدنيا لوحدك. لذلك واحنا في رمضان بنصوم، ليه بنصوم؟ عشان نقلل وازع الشهوة عندنا، عشان نكبت جباح الشهوة عندنا. ليه؟ عشان نستقبل آيات القرآن، عشان نفهم الآيات، عشان نعرف نعيش مع هذه الآيات، عشان نعرف نتغير بالآيات، عشان ما نبقاش بنقرأ الآيات وإحنا بطننا مليانة، وإحنا مليئين يعني قلوبنا مليئة بالشهوة، فأنت مش قادر تفهم. كل آية ممكن تغير إنسان، كل آية ممكن تغير حياتك. لذلك وإحنا في العشر الأواخر محتاجين إن إحنا نفكر. رمضان السنة دي، رمضان كل سنة بيبقى سريع، يعني هو إيه؟ هو دائما سريع، ضيف سريع. محتاجين قبل ما ينتهي رمضان نقف مع نفسنا وقفة، وإحنا إحنا طلعنا بيوم رمضان، يا ترى إحنا غيرنا حاجة في حياتنا؟ عادة واحدة بس، في عادة في حياتنا اتغيرت؟ يعني في حاجة انت طلعت بيها قلت انا 30 يوم دول انا هواظب على حاجة معينة، او العشر الاواخر انا هواظب على حاجة معينة، بحيث ان انا مجرد ما رمضان ينتهي انا مكمل بقى. انا رمضان بالنسبة لي محط التغيير. رمضان سنة واحد بعد البعث، ماذا كان نشاط النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي اصلا كان بيعمل ايه في رمضان سنة واحد؟ كانش في رمضان يا عم ازاي بس؟ ان عدة الشهور عند الله يصنع 10 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض. في حاجة اسمها ما كانش في رمضان؟ منها 4 حرم، يوم خلق السماوات والارض كان في رمضان. يعني ايه ما كانش في رمضان؟ لا كان في رمضان. رمضان سنة واحد غير رمضان كان سنة 23. يعني رمضان سنة واحد في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا. رمضان سنة 2 كان في عبودية تانية، أمر بالدعوة. رمضان سنة 3 كان في عبودية تالتة، أمر بالصدع، بدأ يكلم الناس في الشارع. رمضان سنة 4 أمر بالصبر. رمضان سنة 5 أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتصبير أصحابه بالهجرة، هجرة الحبشة الأولى. كل رمضان كان في عبودية مختلفة، كل رمضان كان فيه توبة مختلفة، كل رمضان كان فيه نقلة مختلفة، نقلة على مستوى الطاعات، نقلة على مستوى النفسية، نقلة على مستوى العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. وبعدين رمضان الهجرة، وبعدين رمضان واحد بعد الهجرة، وبعدين رمضان سنة 2 بعد الهجرة فرض الصيام. قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. 15 سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيعبد ربنا في رمضان بعبوديات مختلفة، كان الثابت فيها الدعوة إلى الله، ثم بعد ذلك فرض الصيام فبقى في صيام رمضان، ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. وظل النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان له عبودية مختلفة، سنة 3 سنة 4 سنة 5 سنة 6 سنة 7 سنة 8 فتحت مكة، وخرج النبي أيضا مرة أخرى في رمضان لفتح مكة. مع كل رمضان كان في نقلة جديدة، ولكن كان هناك عمل مستمر ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. عرفنا إمتى؟ عرفنا بالاستمرار في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إرهاصات الموت. إن أم عائشة تقول أنه كان صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل في كل رمضان، في كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن. فلما كان العام الذي مات فيه كان يعرض النبي كان يعرض جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة في رمضان، في ليالي رمضان. وبعدين في العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه القرآن مرتين. دي كانها ايه؟ علامة انه خلاص في اخر الحياة يختم الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالافضل والاحسن، ان ربنا فتح للنبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته ما لم يفتحه في اول الحياة. انه كان من الاعمال الثابته في رمضان مدارسه القران. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على انه يكون مع معلمه جبريل في رمضان. ابن حجر العسكري فتح الباري بيقول: وفي هذا فضل مصاحبه الصالحين في رمضان وفي ليالي رمضان بالاخص. عارف ايه؟ في ناس هو بالنسبه له ايه، انا مش عايز اتكلم حد يا عم، بس اهدى. رمضان شهر الخيرات، شهر الهدى، شهر هدى الله فيه العالم. كان حريص صلى الله عليه وسلم على لقاء صاحبه جبريل في ليالي رمضان. طيب ايه بقى في اخر حياته النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه؟ اعتكف. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفش في مكه، لكن اعتكف في رمضانات المدينه. وكان اذا دخلت العشر صلى الله عليه وسلم احيا ليله وايقظ اهله وشد مئزره. احيا الليل يعني احيا الليل بالطاعات. ايه الطاعات اللي ممكن تعمل بالليل؟ قولوا لي كده. ده يعني قيام الليل، الله، ايه تاني؟ قراءة القرآن، الاستغفار والأسحار. فيش انفاق؟ فيش ينفقون بالليل والنهار؟ سجن وعلى بالليل ايه؟ ينفقون بالليل والنهار؟ في حاجة طاعة تانية؟ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فيش مدرسة في القرآن؟ فيش بير الوالدين؟ في أعمال كثيرة جدا ممكن تعملها في ليل رمضان، في الاستغفار، في التوبة، في طول القنوت، في الاعتكاف. إنما صائم اعتكف لأجل أن يخلو بربه. واعتكفت معه نساءه في إحدى السنوات، وبعدين اعتكفت الزوجة الأولى فقامت تصلي، ثم اعتكفت الثانية فقامت تصلي، ثم اعتكفت الثالثة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يتباغين، يعني بات مسابقة، ففضل الاعتكاف. قالوا لا لا لا، ما فيش، لكن نعود ربنا. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه في شوال. إن احنا يا جماعة الاعتكاف الهدف إنه أن يخلو العبد بربه، إنك تحافظ على قلبك، إنك تتغير، إنك تدخل إلى عمق من أعماق القلب، إنك تقف كده وتفكر وأنا وصلت لحد فين، إنك تعيد التفكير في حياتك، إنك تأسسها تاني، إنك تراجع حياتك على القرآن، إنك تراجع حياتك على الوحي، إنك تنظر هو أين أنت من كلام الله. هو أنا عنيد؟ متكبر؟ بخيل؟ شحيح؟ هو أنا أحب أن يتسلط على الناس؟ هو أنا بكذب؟ هو أنا في إذا عهد غدر؟ هو أنا بلف ودور؟ هو أنا منافق؟ اسأل نفسك وانت بتسمع الآيات، هو أنا فين من الآيات دي؟ فين من آيات بني إسرائيل؟ فين من آيات المسلمين والكفار في القرآن؟ ولا احنا أحسن من الناس ولا إيه؟ إن الإنسان يراجع نفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليله بالطاعات. ليه؟ لأن احنا عندنا قاعدة يا جماعة إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني احنا أنا عندي سيئات كتير، طب أعمل إيه؟ أعمل طاعات. في واحد يقول لك لا احنا نقعد بقى نجيب سيئة سيئة نفكر فيها، لا لا لا ما تفكرش في الحاجات دي. ست لو قعدت تفكر في سيئة سيئة مش هتخلص. إنما منهج القرآن في التغيير كان إيه؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. يعني الماء بتنزل بتجري بتشيل الايه القاذورات. ايه الميه هنا؟ الوحي، اللي هو بيقول له يا رسول الله انا راجل عندي غدرات وفشرات اعمل ايه؟ قال له توب، ارجع الى الله، اقف صلي معانا. قال له غدراتي وفشراتي؟ قال له طب انا مش محتاج اجيب الغدرات والفشرات واكتب كشكول. قال له توب، ارجع الى الله. الانسان يكثر من الحسنات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد من مشى على الارض، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان اذا دخلت العشر احيا الليل. وأيقظ أهله. يقظة الأهل ده يعني إيه أيقظ أهله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على زوجته وحريص على زوجاته وحريص على أن الدين يصل إلى هؤلاء. يعني مش بس هو أحيا الليل بس، ده هو أحيا الليل وإيه؟ والزوجة عايزة تنام، لا أيقظها، قال أمي صلي، أمي صلي. وشد مئزره، قيل كناية عن ترك الجماع، وقيل كناية عن الهمة والعزم. شد المئزر، يعني اشتد صلى الله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر الأواخر ولا يجتهد في رمضان. يعني عند العشر الأواخر نبع صامي خلاص بقى، احنا الآن في موسم العمل، مش موسم بقى الصنع ضايع والصنع تايه والصنع مش عارف اعمل ايه واستروح فين. افصلي، امسك المصحف اقرأ، ارفع ايدك وابعي، قول يا رب، استغفر، انفق. هذا موسم الاصلاح. يعني هذه الايام غنيمة، من حرم خيرها فقد حرم. نبع صامي يقول كذا، قال من حرم خيرها فقد حرم، ده محروم. عارف اقول له انت يا ابني فاتك كتير قوي، طب عوضه زي قال له، مش هنعرف تعوضه، اللي راح مش هيرجع. فرصة عظيمة جدا ان احنا نصل الى اعلى درجة من درجات الجنة، فرصة عظيمة جدا ان احنا نتخلص من كل الذنوب. قال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل حاجة، كل حاجة. الإنسان محتاج يخلص، يخلص لربه، يسأل نفسه كده، هو أنا جاي ليه؟ طب أنا عايز أتعرف على ربنا أكتر، طب أنا عايز أدعي أكتر، طب أنا عايز يكون بيني وبينه علاقة، علاقة خاصة، عايز أسجد سجدة طويلة، عايز أرفع إيدي دعاء طويل، عايز لما أرفع إيدي ربنا ينزل إجابة، عايز أبقى مستشعر معنى هذه الآيات، عايز أفهم كلام ربنا. قال كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. إن إحنا محتاجين نرجع لنحاسب أنفسنا في هذه الأوقات، بلاش نتعامل مع هذه الأيام على أنها مساحة من مساحات الضغط، ولا مساحة من مساحات إن إحنا بنعمل عمل ومنتظرين يوم العيد. لا شك إن إحنا ننتظر فرحة العيد، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أكيد هتبقى فرحان يوم الفطر، يوم ما تفطر وتفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، لكن في فرق أنك أنت هتفرح بالطاعة عشان أنت عايز تستمر على الطاعة، عشان ربنا فتح لك في هذه الأيام ما لم يفتح عليك في غير هذه الأيام. أنك تعرض لإيه؟ تعرض بالتوبة، تعرض بالتواضع، اتعرض بالذل لله، اتعرض بالإخلاص. يعني الرحمات نازلة، أنا أعمل إيه؟ أنا عايز أخد، أنا عايز يبقى عندي إناء كبير تنزل فيه الرحمات. طب كيف تنزل هذه الرحمات علي؟ تنزل عليك الرحمات بالتواضع، يعني ضع من نفسك، يعني ما تستعليش على الخلق. تنزل هذه الرحمات بالعبادات، إن الإنسان على قدر ما بيعبد على قدر ما بيرحمه الله سبحانه وتعالى. تنزل الرحمات بتدبر في آيات القرآن، وبالتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وآيات الخلق، وبمعاملة الله سبحانه وتعالى. تنزل الرحمات بالاستغفار، تنزل الرحمات بالاستماع، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فرصة، بما أن الفرصة جت، كل واحد يختار لنفسه ما الذي سيفعله في هذه الفرصة. في واحد يقول لك أنا رمي نفسي، أنا لهذه الأيام أنا مش هضيع منها لحظة، هستخسر النوم، ده هيعتكف. وفي واحد قوله شيخ الإسلام كان له كلمة جميلة، إيه؟ قوله عكف غير اعتكف. ما هذه الأصنام التي أنتم لها إيه؟ معتكفين؟ عاكفين. قالوا اعتكف يعني بذل الجهد في هذا العكف، يعني انقطع واجتهد وتدرج في هذا الانقطاع. يعني اول يوم غير ثاني يوم غير ثالث يوم. في واحد باذل لله وفي واحد والله خليني انا هنسن على الليالي الوتريه. فواحد يقول لك انا ايه هناخد الليالي الوتريه بس بعد الفجر. يا سيدي مش هتفرق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر، زوجيه وتريه التمسوها في العشر والتمسوها في الوتر من عشر، وهنعد الوتر من انهي، من الاول ولا من الاخر، يعني في الحالتين هذا يعني هذه اقوال العلماء. وليله القدر يا جماعه بمناسبه ليله القدر، ليله القدر العلماء يختلفوا في تحديد ليله القدر ليه؟ ما هي الليله نزلت في مره واحده بس، يعني كان نزل اول ما نزل في رمضان في ليله مباركه من ليالي رمضان. فلو احنا اعتبرنا الليله التي نزلت فيها ليله القدر هي ليله معينه من ليالي رمضان خاصه بليله واحده. وما دي الاثار اللي النبي صلى الله عليه وسلم سجد بين ماء في ماء وطين كانت ليله 21، واثر ابي التزموها في قال هي ليله 27، واثر قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ونزل القران ل 24 خلينا من رمضان بين ليله 25، واثر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في الوتر الثلاث الاخير. ليه يقول هو هي بتتغير؟ عارفين اقول العلماء في الليله دلوقتي كم قول؟ 40 قول معنا ورن 30 يوم يعني. لكن يقول له هي بتتغير ليه؟ هي نزلت في ليله واحده فباعتبار هذا الزمان هي ليله واحده. لكن هناك اعتبار اخر انه فيها يفرق كل امر حكيم. يعني في فرق ان نزلت ايات شرعيه، وفي فرق ان في ايات كونيه بتقدر تنزل من السماء الدنيا، تنزل الى السماء الدنيا، تنزل من السماء العليا الى السماء الدنيا اللي هي مقادير العام، وهذا يقدره الله سبحانه وتعالى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه؟ قال التمسوها في العشر الاخر من رمضان. شوفوا حرص النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما عرف، شوفوا سيد العباد صلى الله عليه وسلم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك ليله يحبها الله وان هذه ليله تقع في رمضان، عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ اعتكف العشر الاول من رمضان. هو عرف عنده معلومة، إيه المعلومة؟ ليلة معظمة عند الله فيها تضاعف الحسنات وتغفر الذنوب وتقبل الدعوات. عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم لما علم هذا؟ شوف إحنا لما بيجينا الخبر إن إلحق ده فيه ثواب عظيم نعمل، يقول لك بس أنا هروح أجيب بس حاجة وأجي. طب بس هطلع النهار وأرجع بالليل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ اعتكف العشر الأوائل من رمضان. فلما انتهى جاءه جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الذي تطلب أمامك، يعني قال له اللي انت قادر اللي انت عايزها أو اللي انت تريدها أو اللي انت اعتكفت لأجلها لسه قدامك. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواسط من رمضان، عشر أيام على بعضهم كده. فقال فجاءه جبريل بعدما انتهى من العشرين، الحديث البخاري، فقال يا محمد إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حريص، وكان حرص النبي صلى الله عليه وسلم لنا خير، إن هو لما عمل ده إيه اللي حصل؟ إحنا عرفنا بقى. فكانت هذه كان هذا العام كانت ليلة 21. رأاه النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا في منام أنها هي ليلة 21، فبعد ذلك انصرف النبي صلى الله عليه وسلم للاعتكاف. المقصد أننا علينا أن نتحرى أو أن نجتهد في هذه الأيام وأن نبذل على أنفسنا في مساحة من مساحات التغيير. وأكبر التغيير أنك تغير علاقتك مع الله، غير معلوماتك، غير مصادر معلوماتك عن ربنا، وغير طريقة معاملتك مع ربنا. وفكر مع نفسك تفكير كده واقف، هو انا بتعامل مع ربنا ازاي؟ هل هذه المعامله التي اعاملها لله سبحانه وتعالى هي الافضل؟ هل هذه المعامله تنفعني يوم القيامه؟ هل انا لو وقفت للحساب بين يدي الله، هل المعامله اللي انا بتعاملها مع ربنا ديت ان انا بتعامل مره حلو ومره وحش واتغافل وانسى، ان انا بتعامل وانا مش واثق، بتعامل وانا رجل قدام ورجل ورا، بتعامل وانا خايف؟ انه في واحد خايف يقرب من ربنا، خايف من ايه؟ قال اقبل ولا تخف انك من الامنين، خاف على رزقه. خايف على هواه، خايف انه يتغير، فالحاجة اللي هو يتغير فيها تضيع منه. عما عند الله خير وابقى. الانسان على قدر ما يبذل لله سبحانه وتعالى، على قدر ما يوسع الله سبحانه وتعالى عليه، فرصة لإجابة الدعوات، فرصة لرفع الدرجات، فرصة لمغفرة الزلات، فرصة للتغيير. وهذه الأهم، ان انت مش هتلاقي فرصة في السنة تغير فيها كل حاجة في حياتك وسهل عليك التغيير. النهاردة احنا اقل مسجد بيصلي فيك يا مصر بيصلي 3 ساعات في رمضان. الدنيا سهلة ميسرة، والشيخ لو ما جابش 3 ساعات يعني بيصلوا العشاء والتراويح يخلصوا 8:30 9، وبعدين كده 1:30، ويجي في التهجد يصلي 1:30، 1 2 3 3:30. الناس بتخلص على ايه؟ تاخد لها 1:30 كمان. اقل مسجد في ناس بتصلي بتلحم، في ناس بتختم في رمضان في الليل. طيب ده اقل مسجد. طب خليني بقى بعد رمضان، مين يا جماعة بيكون الليل 3 ساعات مرة في السنة؟ يعني مين في شوال يعرف يكون الليل 3 ساعات مجتمع او منفرد، جماعة او فردي؟ مين بطل من الابطال ده لو عرف يعمل ده مرة واحدة، مرتين، 3 مرة في الاسبوع؟ اعتقد قليل، عدد قليل من الناس. في رمضان الطاعات ميسرة، في غير رمضان كم واحد صام في شعبان؟ كم واحد صام شعبان كله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وكان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني كان بيجتهد أن يصوم في شعبان كتير. كم واحد قدر أن يصوم 20-25 يوم في شعبان؟ كم واحد يقدر؟ يعني عدد قليل. لما تيجي تصوم في غير رمضان تحس أن الدنيا تقيلة، وتصوم يقول لك أصلاً كان يصدع، أصلاً الشغل، أصلاً مش عارف إيه، أصلاً كنت صايم النهاردة، وتحس أن في طقوس للصيام. في رمضان الدنيا ميسرة وسهلة، ولذلك اغتنموا هذه الفرصة. محتاجين نغتنم علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، محتاجين نبقى واقفين لأنفسنا بالمرصاد. فرصة كبيرة جدا ان احنا نعيد التفكير مع أنفسنا في طاعة الله سبحانه وتعالى، ان احنا نعيد التفكير في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، ان احنا نعيد التفكير في مجهودنا. تحط مجهودك فين؟ تحط قلبك عند مين؟ ان انت قاعد كل ما يخرج ناعق تتعلق بيه. عارف الاطفال اللي بيشوف الوان اضواء، كل ما يشوف اضواء الطفل تلاقي عينيه تروح يمين وشمال. احنا قاعدين ننبهر، مره ننبهر بقوه، ومره ننبهر بشهوه، ومره ننبهر بفلان، ومره قلوبنا محتاجه تتعلق بربنا، محتاجه تحب ربنا، محتاجه تثق في ربنا، محتاجه تخاف من ربنا، محتاجه تسال. الإمام بيقول أسألك بكل اسم هو لك. هو إيه أسماؤه؟ والأسماء وأسماء وألفاظ دي مسمى واحد، هو الله سبحانه وتعالى، هو الرحمن. أنا محتاج أعرف يعني إيه رحمن. فرصة أنا بعدي على القرآن كده شوف هو فين رحمته. أسألك بعزتك، أسألك برحمتك، برحمتك أستغيث، أسألك بقوتك، أسألك بقدرتك. محتاج ان انا اقف مع علاقتي بالله سبحانه وتعالى وقفة جادة، عشان ما نطلعش من رمضان ويبقى بالنسبة لنا ايه ايام عدت، ونيجي يوم القيامة نفاجأ ان في ناس كان رمضان بالنسبة لها نقلها نقلة مختلفة، وفي ناس رمضان بالنسبة لها كانت شوية ساعات. لسه كام ساعة على رمضان؟ لسه 204 ساعة تقريبا، لو اعتبرناها 9 ايام يعني لسه باقيين، هيبقى لسنا تقريبا 206 ساعة 204 ساعة كده، 200 ساعة عدوا في العمر كده. عارف هم بيعدوا ساعات، لكن يا ترى بعد 200 ساعة في واحد الـ200 ساعة دول كانوا بالنسبة له أتون، فرن، وضع نفسه في هذا الفرن وخرج بشخصية مختلفة؟ وفي واحد هيطلع بالـ200 ساعة زي ما دخل زي ما خرج، كانت نقطة ايه؟ هو حط خرطوم او حط يعني ايه الضغط، بالونه اتضغطت، وبعدين يوم العيد انفجرت ورجع تاني ولا كان في حاجه خالص، وهو مستقر، هو حياته مستقره على الوضع اللي هو فيه ده، هو مش عايز يتغير. مش عايز يغير اي حاجه في حياته، هو بالنسبه له حياته مستقره ومبسوط كده ومزاجه حلو كده، والايات دي بتعدي ايه، ده بروتوكول، ده فولكلور، ده طقوس كده، طقوس رمضان اللي هو احنا رمضان بالنسبه لنا ايه، بنقعد القعده الحلوه ونجيب السحور ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقعد في المسجد شويه وكده، تمام تمام، يلا سلام عليكم، وعليكم السلام، يلا بقى كل واحد يجي على حياته. لم يكن هذا رمضان الصالحين، ولم يكن هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان في كل عام تجد نقلة نوعية حقيقية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في كمية العبادات أو في كفية العبادات أو في أنواع العبادات. ولا يخفى أن لكل رجل منا عبودية مختلفة، وأن هذه العبودية تختلف على حسب مرحلته وعلى حسب احتياجاته وعلى حسب ماضيه وواقعه وبيئته. الإنسان ابن أيامه، يعني انت نفسك ممكن يكون لك عبودية معينة كان مثلا من 20 سنة بتعملها، ما عادش تناسبك الان. عارف لما في طفل مثلا وهو صغير كان بيركب عجلة صغيرة كده، وبعدين كبر بقى دلوقتي بفضل الله بقى عنده 25 سنة، ينفع يركب نفس العجلة؟ خلاص ما عادش مناسبك بقى. فالانسان يحتاج ان يغير عبودياته على قدر مستواه. ان انت كنت في الاول كان لك طريقه معينه، طب ودلوقتي مسؤولياتك اخبارها ايه، اولوياتك اخبارها ايه، عباداتك اخبارها ايه، نفسيتك اخبارها ايه، يعني علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، نفسك من داخل نفسك عامله ايه. قال تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، افلح ونجح ونال الفوز الأعلى من زكى نفسه في هذه الأيام، من تطهر وطهر نفسه من أدرانها، ومن ارتقى في معارج العبودية ودس نفسه وخاب وخسر، من أدرك رمضان ولم يستغل رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خاب وخسر، لعنه الله، ملعون ملعون، ليه؟ لأنه معرفش يستغل الرحمة. من أدرك رمضان ولم تغفر له ذنوبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.